مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. حفظكم الله. هذا الأخ السائل إبراهيم يقول: ما هي أنواع الفتن، وما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؟ الفتن كثيرة. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان تتتابع وتتوالى كالظلم، الظلمات التي يتبع بعضها بعضا، وكالأمواج التي يكسر بعضها بعضا. ففي آخر الزمان تأتي فتنة عظيمة، وكلما مرت فتنة قال المؤمن: هذه إذا نجا من هذه وراء الثانية مقبلة قال: هذه مهلكتي يعني. فإذا كان الإنسان متمسكا بدينه، معظما قدر هذا الدين، حذرا من الوقوع في المحرمات، مستعينا بربه جل وعلا، كان حريا في أن ينجو. وأما كلمة الفتنة نائمة لا أعرفه حديثا صحيحا ثابتا بالنص، لكن من يثير الفتن ويبعث على إشاعتها هذا من أهل الفساد في الأرض، ودعاة الفتنة من أشر الناس وأسوأهم حالا. إنما الفتنة تارة تكون مستشرية وتارة تكون هادئة. إذا كان الأمر لأهل التقى والصلاح، وكان الولاة والمسؤولون عن الأعمال يخافون الله جل وعلا سرا وعلانية، وكانوا حريصين على إقامة أمر الله، يأخذون على أيدي السفهاء ويعطرون حق أطرى، صار المجتمع يسير كأنما هو في سفينة متقنة تصطدم بها الأمواج فتتمزق في وجهها وتستمر في مسيرتها. وإذا تولى الناس عن الخير وأعرضوا عن الدعوة إلى الحق وسكتوا عما يرون من منكرات، أوشك أن يصيبهم الله جل وعلا بأنواع من العذاب. الله يغار، وغيرته إذا انتهكت محارمه، فنسأل الله الوقاية. أحسن الله إليك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا.